والنفاق الاعتقادي والعملي ومعرفة الطاغوت لسان الطاغوت شكون هي في القرآن الكريم والكفر به والإيمان بالله تعالى. وقد كان الناس من أهل نجد وغيرهم قبل دعوة لنمو الدين، يعني في الحقيقة محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه ما سبقه أحد إلى هذا الترتيب وهذه الكتيبات التي نظمها بالمسلمين، ما سبقه أحد. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في جهل، يعني أهل نجد في جهل بهذا الركن الأعظم والأساس الأكبر وأصل الأصول ورأس العلوم، يعني علم توحيد الألوهية، توحيد العبادة لله ومن الغرائب. أنا مشيت في هذا المحل اللي درت الحمد لله وصلت إلى تونس إلى تقريبا للغرب. سأل واحد الدار يحكي له واحد سميت هذا، قال لي سيدي تبروري، وقلت له فين سيدي تبروري؟ قال لي ما نعرف. وصلت تونس سميت سانجلوس، يعني عبادة الأصنام والناس مرضى ثم ولا قال جيت يتسنى وقطع الحزاب شي 10 سنين شي 5 سنين شي شهرين شي 4 شهور ومخلطين الرجال والنساء والمصائب، يعني لا يعرف الله هنا. وقال لك جان اللي تام الجرود اللي تام الجرود جاو عليه الكلام. ودخلت المكتبة وشفت صلاة على النبي اللي كاتبين تما سيروا فيها اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا ومولانا محمد عدد المنافقين او المنافقات وعدد الراكعين او الراكعات. ومشيت لواحد يقول محمد بن علي سميوه جبار الصورين، لقيت فيه 4 ناس، واحد راجل ناس وجوج عيالات وواحد راجل حداهم. اش تديروا هنا؟ قال جبنا هذا الراجل مريض. انتم شي حاك ولا عربيه شي حاك؟ إذا مريض برات وليه للكنيسة دي والطريق وسميته هذا راه الحال في مرمي بجمة لما حمل اللي بغى ما يتركن فينفع، يعني ناعس حتى القبر كأنه للشرف ديال البورتابل عمر يبرد يشيل حنته، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا بغيت الحقيقة ما زال الناس ما عرفوش الإسلام بعدكم، خلي عليك 4 الناس مساكين اللي عارفين ناس ما عارفش الإسلام تكون هو ذا ولا اللي جاء في الإسلام ولا من في الإسلام ولا تكون هو الإسلام بنفسه ما كيش. وقد تفاقم هذا الخطب وعظم، يعني كثير عدد الأصنام معنا تفاقم هذا الخطب وعظم وتلطم موج الكفر والشرك في هذه الأمة وجسم وطمست الآثار السلفية الآثار السلفية شاذة الزمان، يعني كانت السعودية عامرة بالقبل. جاء المصلح الكبير رحمه الله بدعوته تهدم جميع الأصنام حتى القبر، ليس هناك قبر مبني أبدا. وأقيمت البدع الرفضية الرفضية والأمور الشركية، البدع الرفضية معنا ديال الشيعة قبحهم الله ولعنهم، وشتم تمشيو عليهم وزيهم بحال الحميد قدام الحسين، يا هالشيء هذا سمى للمسلمين، والله ما سموا ريحة الإسلام ولا يسمى للمسلمين. إلى أن أراد الله تعالى إزالة تلك الظلمات وكشف البدع والضلالات، مين يبغى الله تعالى يزيح هذا الشيء ونفي الشبهات والجهالات واصدق الإشارة برسول رب الأرض والسماوات في قوله صلى الله عليه وسلم فإن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. رواه أبو داود والحاكم وصححه ووثقه الذهبي وإسناده صحيح. على يد من أقامه هذا المقام ومنحه جزيل الفضل والإنعام، أعني به الشيخ الإمام خلف السلف الكرام المتبع ليهدي سيدي الأنام المنافح عن دين الله في كل مقام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، أحصل الله له المآب وضعف له الثواب. فدعا إلى الله ليلا ونهارا وسرا وجهرا يامر وقام بأمر الله في الدعوة إليه وما حاب أحدا فيه ولا دارا. ما في الحديث ما يدرش أبدا. فعطوا مع الأكثرين وأناكوا استكبارا. أكثرين ما بغوا شان وعلى رأسهم الخلافة العثمانية. هم اللي تلقوا عليهم الوهابيين باش ينفروا الناس من دعوته. كلمة الوهابية جت من العثمانيين وكلمة الإرهاب جت من اليهود. وليثنه ذلك عن أمر الله حتى قيض الله له أعوانا وأنصارا. وسخروا الله تعالى أن تعود فقالوا أمر احنا نفدو. مشايخ واحد يقبر خذت القبيلة كلها هدروا عليه. أعطاه الملك جنود 600 جندي هدموه هبطوه طرار. والقبور ديال الشهداء جبل العود وسميتو الدنيا كلها عمره. وما يمكنش الناس يعرفوا الله تعالى حق المعرفة وهذه القبر قائمة. حتى التي لا نعرف أسماء سيدي تبلوني ما هي مصيبة. فإذا أصبت مصيبة أو ضيقة أو كربة أو ينادون أصحاب الأضرحة قبل أن ينادوا الله. فرفعوا ألويته وأعلامه حتى انتشرت في الخفقين انتشارا. وصنف رحمه الله تعالى التصانيف في توحيد الأنبياء والمرسلين والرد على من خالفه من المشركين ومن جملتها كتاب التوحيد. ما سبقه أحد نزل إلى التنزيل في هذا الكتاب. ولا ينبغي لأي مسلمين أن يخلو بيته من كتاب التوحيد أبد. وكذلك كشف الشبهات والقواعد الأربعة وغير ذلك. وهو فضل في معناه لم يسبقه إليه سابق أبدا. ما سبقه لا شيخ الإسلام في الدين ولا واحد آخر ولا لحقه فيه لاحق. وماذا شيء واحد من بعده دائما بحال هادشي أبدا. ومن ذلك الأصول الثلاثة. إيش معنى الأصول الثلاثة؟ معرفة الله ومعرفة الإسلام ومعرفة النبي وكشف الشبهات وغير ذلك من المصنفة النافعة. ولأهمية التوحيد وعظام شأنه طلب مني بعض إخواني في الله تعالى أن أجمع متنا مختصرا فيما يجب أن يعتقد. قال صاحب المتن يعني الواجبة المتحدة في المتن المعريف على كل مسلمة. قال اطلبوا مني الإخوان باش نجمع لهم هذا المتن الصغير هذا وبه يعمل ومنه يتعلم يتعلم يسهل على الطالب المبتدئ حفظه. ولا يستغني الراغب يعني المبتدئ يحفظه ولا يستغني الراغب المنتهي عن فهمه. ما يستغني عن لا العلماء ولا المبتدئين يحفظوا هذا المتن هذا سميته الواجبة المتحتمة المعرفة على كل مسلم ومسلمة. فليس لي فيسرني ربي تبارك وتعالى ذلك ووفق سبحانه وألهم أن سمعت من تقرير هذا الإمام وأحفاده وفيه عن غيرهم. فلله الحمد وعلى ذلك وغيره من المنن لا أحصي ثناء عليه. وأسميته الوجبة المتحسنة المعرفة على كل مسلم ومسلما ثم تبع المسلم. أسأل الله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن ينفعني به في الحياة وبعد الممات. وكل من قراه وكل من قراه أو سمعه أو نظر فيه إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولما كثر في الطلاب حفظه ما حفظ الطلاب الطلاب اللي عندهم الهمم العالية وما احنا غير كسلة. وتعدد في الأفاق والأقطار الشرب عرض علي أحد من كان يحفظه من طلاب العلم وهو الأخ إبراهيم بن الشيخ صالح بن أحمد القريشي أن يضع لهذا المتن شرحا مختصرا. طلب منه باش يشرح هذا المتن هذا يساعد الطالب على فهمه والراغب على العمل به وتعليمه. فألفته على ما همله وأراد ورغبته في ذلك وعلى الله تحقيق المراد. فكتب في ذلك هذه الرسالة المباركة التي سماها التنبيهات المختصرة شرح الواجبة المتحتمة المعرفة على كل مسلم ومسلمة. يعني في الحقيقة على ما رأيت في هذه الرحلة يعني ما يمكنش الإنسان يدير شي موعد أخرى من غير التوحيد في المسائل الأخرى في الجهة الأخرى. لا يعرفون شيئا عن الله وعن الرسول ولا عن دينهم أبدا مثلا، التوحيد فقط. وقد اطلعت عليها فألفيتها رسالة قيمة عديدة الفائدة، غزيرة الفائدة، قد اشتملت على إيضاح الحق بدليله، يعني وضحت الحق بالدليل، وكشف الشبه، وإيضاح كثير من الأحكام من الحكم. أسأل الله تعالى أن ينفع بها، وإني أنصح كل من وقعت في يده هذه الرسالة أن يقرأها من أولها إلى آخرها. لما أمشي يقرأ يعطيها الولدون لوحد يقرأها عليه، وأن يتدبر ما فيها من كلام الله عز وجل وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال العلماء المحققين، لعله بذلك يتضح له الحق. باش يتضح الحق، احنا الان كل واحد يطبق كتاب الله هو هذه، ايش معناه هذه الغول؟ وكل ما في الدنيا فهو وهابي، انت وهابي وهذا وهابي، لان الوهاب هو الله. اذا نحن وهابيون، كل نعم يعني كلها الله اللي اعطاها والله اللي وهبناها وهبنا الحياة. ويطمئن قلبه الى ما دلت عليه، من يقراها يطمئن القلب ديالو داك الشيء اللي كدل عليه هذه الرساله، ما دلت عليه النصوص من تقرير هذا التوحيد الذي هو اول الدين واخره. يعني التوحيد باش بدلنا لطاعه الله، التوحيد باش ختم رسالته. يعني غلط اللي تيقولون في سيد عيد التوحيد 10 سنين، لا 23 سنه آخر ما قاله عند الموت، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم المساجد. أول الدين وآخره وباطنه وظاهره، وأول دعوة الرسل وآخرها، وهو معنى قول لا إله إلا الله. ولعله أن يقوم بها أوجب الله عليه من ما أوجب الله عليه من دعوة الحق وتحذير من خلافه، لأن تشي واحد ما عنده العداوة بينه وبين الحق، فإن يعرف الحق ما كانش. فقد قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ما كاينش قول لحسن من اللي فيها ثلاثة دين. من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، هو في استماع عذر الله تعالى وهو يعمل صالحات، وقال انني من المسلمين ويعمل بمثل كذلك. لان الانسان اذا قال انا من المسلمين معناه الزم نفسه بالعمل بمثله، مش غير القلوب شيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه: لان اهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعام هو الإبل الحمر، وهي أعز شيء عند العرب، الجمل الأحمر هو أغلى ثمن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. يدل على الخير ولو ورى الخير لشي واحد وعمله هو، فله مثل أجر فاعل الخير. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، والله تعالى اللي تهدي ويوفق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. قال الفقير إلى ربه ومولاه عبد الله بن إبراهيم بن عثمان القرعاوي من حوضة: قد جمع الشيخ جزاه الله خيرا شيخنا خيرا وغفر له، حيث تفضل بها التقديم المبارك المفيد ومرادف المؤلف في هذا الشرح، هو شيخنا جامع المتن عفى الله عنه، وما عداه فهو مبين والله المستعان. ما احنا في المقدمة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يخفى أن أعظم العلوم وأشرفها علم التوحيد. أعظم العلوم وأشرف العلوم وأسبق العلوم وأهم العلوم هو التوحيد. التوحيد الذي يسمع حلبه. لذلك قال واحد الشهزمان إنه يسلم تحيد وتسلم وللن يسلمان انتظروا منه وما شو يسلموا تنزي معنى اللي ما عرفش اللي ما عرفش تحيد ماشي مسلم ما عنده الإيمان هو نصراني وما مسلم ماشي هو وقد صدق فيما قال بلا تحيد كيف؟ علم التوحيد وأصول الدين لأن ذلك هو الذي خلق الله تعالى لأجل التوحيد لأجل عبادة الله وأنزل الكتب وأرسل الرسل وخلق الجنة والنار من أجله فمن تعلم ذلك وعمل به من تعلم التوحيد وعمل به فهو التقي السعيد ومن أهمله وأرد عنه ما أبغى يتعلم ما أبغى يحضر الدروس ما أبغى يسري الأشرطة ما أبغى يجلس مع الناس اللي يفهموا شيء فهو الشقي العميد. وقد امتن الله علينا بدعوة شيخ الإسلام وعالم الأعلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب فأنقذنا بسببه من ظلمة الشرك والارتياب إلى نور التوحيد والصواب. نفرض لو كل البلاد نقي مسجد على محمد بن عبد الوهاب في قضاء ما تبقى شيء لكن دعوته محصورة ثم هناك حتى الله تعالى سهل لمسائل ومشاب استعمار جاءت الكتب وقرأوا الناس وجابوا التوحيد أما لا محصورة ثم فرحمه الله وأجزل له الأجر والثواب وأدخله الجنة بغير حساب ولا عذاب أمين. وقد جمع الشيخ الفاضل شيخنا عبد الله بن إبراهيم القعاوي في هذا العلم العظيم كتابا مختصرا مفيدا انتقاه من كلام الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأحفاده رحمه الله تعالى والمكف حفظ الطلاب له ودراسته في داخل المملكة وخارجها والمقصود للمملكة السعودية وهي أول دولة في التوحيد في العالم. عنا لأن ضع له شرحا لطيفا يعين بإذن الله تعالى على فهمه ومعرفة بعض ألفاظه وجمله خصوصا وأنه لم يشرح شرحا مفردا. ولكن لما لم أقل من أهل هذا الشأن يعني تأدبا قال كان ماشي من العلماء الكبار ولست حقيقا أن ألج في هذا الميدان توقفت مدة عن الشروع في الكتابة قد يخمن حتى أخبرت شيخنا المؤلف بما قصد فحثني على البداءة بذلك وشجعني جزاه الله خيرا فاستعنت بالله الكريم وشرعت في المقصود بالإجماع من كلام الله تعالى ومن سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ومن كتب أهل العلم وسميته التنبيهات المختصرة شرح الواجبات المتحكمة المعرفة على كل مسلم ومسلمة. وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل عملي خالصا لوجهه الكريم وأن يعينني ويسددني ويتقبل مني وأسأل أن ينفعني بما كتبته وجميع من قرأه أو سمعه من المسلمين والمسلمات إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه وهو حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تنبيه لا يخفى عن العاقل أن الكمال لله تعالى ولكتابه العزيز يعني تقول لك راه الكمال لله راه الكلمة خطأ الكلمة غلط والعصمة لمن عصمه الله من الرسل عليه الصلاة والسلام. أما سائر الناس فيخطئون ويصيبون وليس بمعصومين وخير الخطائين توابون بخلاف الشيعة الغبطاء قالك عندهم 12 إمام أعلى مرتبة من النبي والمرسلين. وقد يعلمون الغيب ويعلمون ما سيموتون ويموتون إلا باختيارهم. لا يعلم الغيب أحد حتى النبي صلى الله عليه وسلم. قال وجد الله خيرا من ينسيهن على أخطائنا، فإن الإنسان محل للخطأ والنسيان. وقال بعضهم وإن تجد عيبا فسد الخلال فجل من لا عيب فيه وعلا. نبي هناك قال فقررت أن أجعل هذا الكتاب حاشية، ولكن لصعوبتها على الكاتب والقاري جعلتها شرحا لسهولته ووضوحه، وجعلت المتن بين قوسين وبخط يخالف الشرح وأمامه دائرة سوداء، والله الموفق والمعين. الآن أبي ندخل الآن هنا يقول بقلم إبراهيم بن الشيخ صالح بن أحمد الخريزي عفو الله عنه. الآن أدخل في الموضوع. قال بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ المؤلف كتابه بالبسملة. علاش؟ اقتداء بالكتاب العزيز، لأن القرآن كلها مملوء ببسم الله الرحمن الرحيم. 113 سورة كلها فيها البسملة ما عدا واحدة ما نزلت عليها. وعلى هذا فصح الحديث أن البسملة من فاتحات الكتاب، فإذا صح الحديث فمن لم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فلا صلاة له. إنها إحدى آياتها. طيب. وتأسيا لله بعزمة مكاتبة ومرسلته، فيستحب البداءة بها في كل أمر يهتم به شرعا. والباء في بسم الله للاستعانة. احنا بسم الله أبدأ، بسم الله أسرع في عمل هذا، بسم الله أقرأ. والاسم لغة ما دل على مسمى، اسم لغة في اللغة هذا اسمي في القدور. إذا اللي كيتسمى بالقدور هذاك اسمية، كل ما دل على مسمى هذاك هو اسمية. عبد العزيز إذا اسمي شخص، واصطلاحا كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان. وبالاصطلاح واحد الاسم ما تقترن لا بالزمان الماضي ولا الحاضر ولا الجاي. عبد العزيز صبري ما كيتطلب لا بالزمان لا بالماضي ولا الحاضر ولا الشيء. هذا هو الاسم، وهو مشتق من السمو والعلو. وقيل غير ذلك، والله عالم على الذات المقدسة. الله اسمها الله عالم على الذات المقدسة، معناه اسم الله. الله لا يسمى أحد بالله أبدا، ما مرش واحد سمى نفسه ولا ولد الله ولا في المشركين ولا في المسلمين. عالم على الذات المقدسة وهي ذات الله، وهو أعرف المعارف على الإطلاق، ومعناه ذو الألوهية أي العبادة والعبودية على خلقه أجمعين. كيف مكن الإنسان فهو عبد لله سواء كان مؤمنا أو كافرا. والرحمن رحمة عامة لجميع المخلوقات، لأن كان اختلاف ما بين الرحمن والرحيم. قلنا والرحمن رحمة عامة لجميع المخلوقات، والرحيم رحمة خاصة في المؤمنين. فلا يطمع الكافر في رحمة الله يوم القيامة أبدا، ولا يطمع المشرك عابد الأصنام والأوثان الصالحين والأرضية والملائكة، لا مطمع له في رحمة الله إلا إذا تاب قبل أن يموت. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أعطيكم واحد السلام عليكم سمعتوه بمجرد ما تنادي يا فلان، أعطيته صفة الله تبعد لله يا فلان، أعطيته الحياة، لأنه لا ينادى إلا في، أعطيته علم الغيب، أعطيته السمع، أعطيته القدرة، أعطيته التصرف في الكون. عطيتيه في النفع، عطيتيه دفع الضر. سبعة ديال الصفات ديال الله عطيتي بمجرد ما تقول يا الوالدي او يا رسول الله او اسيدي فلان، يعني غرقت في نجاح شاب. لا ينادي الاموات الا اموات القلوب، اما اصحاب القلوب الحيه فانهم ينادوا الحي الذي لا يموت. وهما اسمان، قلنا الرحمن الرحيم، وهما اسمان كريمان من اسماء الله الحسنى دالان على اتصافه تعالى برحمته على ما يليق بجلاله وعظمته. والبدايه بالاسمان للتبرك والاستعانه، تبداو بسم الله نتبركوا بسم الله تعالى ونطلبوا الله تعالى باش يعاوننا. واقتصر المؤلف عليها لانها من ابلغ الثناء عليه. قال الحافظ في اول فتح الباري: وقد استقر عمل الائمه المصنفين على افتتاح كتب العلم بالبسمله وكذا معظم الرسائل. الان ندخلوا في الاصول الثلاثه اللي قلنا يجب على كل مسلمين ان يعرف هذه الاصول: معرفه الله، معرفه الاسلام، معرفه النبي. الاصول الثلاثه التي يجب على كل مسلم ومسلمه تعلمها. انا نتعلم الاغاني، نتعلم الموسيقى، خلاص. انا جيت من الكار البارح، في الكار البارح لنا هنا 3:30 وتلقوا لنا شيخ بايح يا ساقه الله وسميتي الى اخره، قال اذا ما درناش هذا الشيء يجينا النعاس. الكار ما تمشي الا بالموسيقى والغناء، ما عرفتش قال كي يجيهم النعاس. اش تيقول؟ حرقتيني وشويتيني، هي مصيبه البشر هذو. ها واحد مع مرضي، ها واحد مع مرضي، ما بقاش البشر عندهم شي غير كاع مره. وياك يعني في شيكات تحشي واحد ما يسمعوش ابدا. واحد مره مشيت للفاس، اش قال لهم؟ اش رماهم واحد الشريط ما يسمع حتى الشيطان. جاب السرويه بالبقيه. قلت له يا راجل اتقي الله وانت راجل كبير، مين بغيت ينزل؟ قال لي انا بغيت نمشي للجنه. زعما سيروا اتقوا الله انتم، احنا بغينا النار. الاصول الثلاثه التي يجب على كل مسلم ان تعلمها. الاصول جمعوا اصل، وهو لغة أسفل الشيء، يعني السر. أسفل الشيء هو الأصل، هو السر. وأصل الشجرة هي العروق، يعني يكون هشودة الأعراق، العروق ديال الشجرة. صح ولا ما صحش؟ صح. والصلاح ما بني عليه غيره، الصلاح اللي تبنى عليه غيره تسمى الأصل. وهذه الأصول الثلاثة هي أصول الدين التي يرجع الدين كله إليها. الدين كله مبني على الأصول الثلاثة، فلا حياة ولا سعادة ولا معرفة ولا رجولة ولا لمن لا يعرف هذه الأصول الثلاثة. لمن لا يعرف الله ولا بالإسلام على حقيقته ولا النبي صلى الله عليه وسلم ويتفرع منها. وتقرير هذه الأصول الثلاثة ليست من رأي الإمام المجدد، مش هو جابهم من عنده رحمه الله تعالى بدون دليل، راه جاب الأدلة من القرآن ومن الحديث، بل استنبطها من كلام الله تعالى وكلام رسوله، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن البراء بن عازب وغيره من الصحابة رضي الله عنهم من سؤال الميت في قبره عن هذه الأصول الثلاثة. يعني كل واحد لابد يتسول من ربك ومدينك ولنبيك، لابد إما أن تجيب وإما نهرمك. ولكن ما تجيب الطالب يكتب له واحد الرسالة يقول له زعما أش يقول السؤالين تسموها معاه في القبر، وهذا حماقة يا فقرة. فأما المؤمن فيثبته الله بالقول الثابت، واما المنافق او المرتاب فيقول ها ها وش انا عارفكم؟ سمعت الناس يقول شيء فقلت، سمعت الناس يقولوا لا الله ومن تحت انا ولا عارف لكم رسلكم ولا مسكين ولا انا عارف لكم شيء. موثق في البلد هذا قابل على الموسيقى حرام. وقال لي واحد الاخ قال في كين الله ما اعرف شيء. قال لي ما اعرف في كين الله ما اعرف في ان الموسيقى مش حرام. لا ادري قال لهم سمعت الناس يقول ايش فقلت ايش تسولون يعني انا خايف. فيضرب بمير زبات من حبيبين من زبات هي المصطر الى عقل فهو لبس فيها لشنة في حضرنا مدام القتل مصطر مخبية مع عصير الموت يسمعهم كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها لصعب. والأحاديث في ذلك كثيرة جدا لا تخفى على من عنده أدنى علم. يعني نزيد نكتبكم كل دائرة لا يتطرق إلى التوحيد الخالص ولا يفسر لا إله إلا الله فهو غاش لمن يحدثهم. إذا ماذا نعرف؟ إذا تفسر القرآن تفسر له سورة البقرة وتفسر له الآن ما دام ما عرف يعني تذكر هو الله ولا الرسول ولا الإنسان تفسر له القرآن تفسر له بعد هذه آية الوضوء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرفق إلى آخر الآية. ومن عنده أدنى علم وإيمان في الله المستعان. فلذلك يجب وجوبا عينيا لا كفائيا ويجب على كل واحد بالله يعذر أحد بتركه. فإن الواجب والفرض قسمان فرض عين وفرض كفاية. فرض كفاية مثل صلاة الجنازة واغتسال الميت والصلاة عليه اللي حضرتك ولكن تعيد واش يحضرك واحد يتبقى انت بلاش ينوب عليك شي واحد الصلاة ينوب عليك شي واحد ما يمكنش. وما ذكر رحمه الله فهو فرض عين على كل مكلف كما قلت لكم قبيلا لا يعذر احد بالجهل ابدا لا سيما في هذا العصر. لا تعذر بالجهل ابدا انا ما قريش انا ما امتليش. قال كان زيد من الرشيديه شفر والجريسن ديال الكار علاش ما طليت علاش ما درتليش قالت منين جيت كيف ما تكتب حنا انا مسير ما عندك الوقت كاع مره ومنين تحكمت يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. زعما كيحكوا عليا أنا زعما اللي كينصح لا حول ولا قوة إلا بالله كيف تصعب علينا هذا وخلص إلى آخره. ماشي يجي يقولوا على أنفسهم بأنهم ضايعين ضربتهم خسارة وما شافوها شيء. والله ينعرفوا هالخدمة اللي تفقص مع دين الله تعالى. هذه خدمة هذه خدمة لا يعذر أحد بالجهل. قلنا لا سيما هذا الزمان أشرطة موجودة العلم موجود الكتب صغار موجودة وعند الأصوليين ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه هذا فرض عين. والمراد بالمسلم والمسلمة أي من المكلفين ماشي الجنون ماشي دري صغير ماشي حرا كان أو عبدا لأن من ترك الأصول حرم الوصول إلا تبسل أصول مع فيها شيء غير توصل فين توصل. ومن ترك الدليل ضل السبيل. اللي ترك الأصول حرم الوصول واللي ترك الدليل ضل السبيل ما يلقى الطريق. فيجب على كل مكلف تعلمها ولو تسمع مرتك ما ما ما ما قارية شيء احسبانيها تسمع وديها في الطريقة وتسمعها اعتراض مرات 20-30 وخطر يحضر. أنا على يقين كل من اللي هنشي أغنية سبينة وسميته والله تحفظوا هذا العيال هذا الكب ويسأل لي ما قالوا انت حاجة وعاد لغنا فيه القنوسة وما هذا غير قرار ضمي. فيجب على كل مكلف تعلمها أي هذه الأصول الثلاثة ومعرفتها واعتقادها وتعمل بها بما دلت عليه ظاهرا وباطنا. والعلم كل هو العلم معرفة الهدى بدليله تعرف الهدى والطريق المستقيم بالدليل هذا هو العلم. وإذا أطلق العلم لقلنا العلم السنع المراد به العلم الشرعي الذي تفيده معرفته لكتبنا المعرفة ديالته ما يجب على المكلف من أمر دينه. والعلم قال الإمام المجتهد رحمه الله تعالى اعلم يعلم يعلم أن طالب العلم فريضة وهذا اللي قالها طالب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الشيخ رحمه الله يعلم أن طلب العلم فريضة وأنه شفاء للقلوب المريضة. العلم يشفي القلوب المريضة. وأن أهم ما على العبد معرفة دينه. أهم ما عندك تعريف الدين ديالك معرفته والعمل به سبب لدخول الجنة والجهل به ولطاعته سبب لدخول النار عزل الله منها. إن الله غفور رحيم. أصبر أسكر وانعس جر السجارة والصلاة والموسيقى والمصيبة الله غفور رحيم. وقصة انا ما فيش شديد ريحة. وين كان الناس اللي ما يصلوا وما يركعوا وما يسبحوا غير الموسيقى وتمارات حلا يغفر لهم الله تعالى وش يدير لها المصلين الزكي يعني يعذبهم ولا كذا. فمن تعلم هذه الاصول اللي تعلم هذه الاصول ثلاثة وعمل بها ظاهرا وباطنا فهو حارج ان يثبته الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة. هو الله تعالى غادي يثبته في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إيش ما يجب في الحياة الدنيا؟ إيش ما ينقربه؟ سواء كان فقير ولا مريض ولا مهندس ولا كيف ما يكون راضي بقدر الله وقدره وفي الآخرة في القبر إيش هو الملكين؟ ومن تهاون بها ما أبغاش يتعلم، أبغاش يعرف الله، ما أبغاش يعرف اللي سيكون هو، ما أبغاش يعرف النبي، ولم يرفع بها رأسا فلا يلومن إلا نفسه. قال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ماشي عبادة النبي فعل الله تعالى لا، وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأصول الثلاثة: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه. هذه الأصول الثلاثة. لكن غادي يجي يشرح ديالها. هاي الأصول الثلاثة هي معرفة العبد ربه تبارك وتعالى بما تعرف إليه في كتابه وسنة رسوله من وحدانيته في توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وأسمائه وأفعاله، فهو رب كل شيء وملكه، لا إله غيره ولا رب سواه، ما كيف تعبد غير هو، ما كيف تسر في الكون إلا هو. وهذا أصل الأصول. أصل الأصول هو معرفة الله، فيجب علينا معرفته لنعبده على حقيقته على حق الوضع فيها. نهدى نعرف الله مش نعبده. إلا قل لك عبود شيئا عبود ربنا بلا صفة بلا وشرط. ولا يكون الإنسان على حقيقة من دينه إلا بعد العلم بالله سبحانه وتعالى مع في صلاة مع في التحية. وما يجب له من تعظيم وإجلال عبد الله تعالى وتجله ومعرفة دينه أي دين الإسلام، وكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو الإسلام، وكل ما لم يأت به الرسول صلى الله عليه وسلم وأدخلته في الدين فليس من الدين وليس من الإسلام. كقراءة القرآن على القبور مثلا، دين الإسلام الذي تعبدنا به بأدلته من كتاب السنة والدين لغة الذل والانقياد، الذل لله تعالى واتنقاد لأمره. يقال دينته فدان أي أدلته فدل، وشرعا ما أمر الله به على ألسنة رسوله. هذا هو الدين. والدين يجتمع في ثلاثة أشياء: الإسلام والإيمان والإحسان، لا رابع لها، مكان صوفية. فمن شاء فليسلم ومن شاء فليتصور. ومعرفة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لأنه الواسطة بيننا وبين الله تعالى في تبليغ الرسالة، واسطة في تبليغ الرسالة، ماشي في قضاء الحوائج ولا نستعلو به ولا نديره جهل الله تعالى، أبدا ما كانش في تبليغ الرسالة. وهو أفضل الخلق على الإطلاق، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق، والآية والأحاديث في فضله وشرفه كثيرة جدا. ومعرفته فرض على كل مكلف. نبدا نعرف النبي فين زاد وفين عايش وفين مات وشحال عايش واش زاد واش حرم واش حلل، غير نمشي مزاحين. نعطيه الدين 24 ساعة ما نعطي الجرب بالجن حتى الجنية 24 ساعة والجن ما نعطيه 8 ساعة في النهار 8 ساعة في الأسبوع في النهار لأنه لا فارق لنا إلى عبادة الله الذي ما جاء به إلا ما عرفنا جلي جليل به كيف نعبد الله؟ نعبد الله قلنا والنبي رجل أوحي إليه في إسرائيل هنا نشرفوا عليها غلط كما كان نقول لكم دائما قالت هنا سبحان الله العلماء في تين كتب على شو صافي وقفلوا على هذه المسألة هذه قالت رجل النبي رجل أوحي إليه في إسرائيل والنمر في تبليغه الله تعالى يقول كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مرسلين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب وقال في الرسل لقد أرسلنا رسلا لبينة وأنزل معهم الكتاب يعني ما فائدة هذا الكتاب الذي يكتمه صاحبه والعلماء يكتموا العلم فهم العلم كيف النبي يكتم العلم مهم هذه الجملة غير صحيحة يعني النبي رجل أوحي إليه وأمره بالتبليغ وش يجيب؟ ما يعلمش مرضهم يعلمش أولادهم يعلمش القريان كيف؟ المهم هذا الكلام لا يسوي شيء فالنبي يبلغ رسالة الله واعقل عليها والرسول يبلغ رسالة الله والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول يوم القيامة يجي نبي ليس معه أحد شوف ما قال رسول ويجي النبي عنده رجلان يجي واحد عنده ثلاثة وهكذا مهم وظيفة الرسول هي وظيفة النبي وظيفة النبي هي وظيفة الرسول هذا التعريف اللي تعرفه العلماء غير صحيحة غير موثقين والدليل عليهم دليل على كل على كل واحد كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبي ومرسله من به بعث النسوي أرسلنا وجميع الكتب اللي تقراها هذا ما تلقى هذه العبارة هذه كيف وصلها شيء عن شيء رجل أحيى إليه باسم ولم يمره بالتعبير قلت فإن أمر به فأتى رسول وش يعقل إنزل الله كتاب يقول جبريل يعني والنبي يقول له اكتب مهم الكبار العلماء قالوا بهذا ولكن واش معصومين واش اللي ما قالهاش الكبير ما ناخدوهاش اذا لقينا حكمة عند واحد صغير حاليا ما ناخدوها العلماء الكبار قفلوا عليها وعطيناكم الأدلة الذي ينهى هل تستطيعون ان تردوا هذا الدليل كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مرسلين ومنذرين متى كانوا مرسلين ومنذرين لما بلغوا الرسالة ايوه مولي ايه بالنسبة للجزاء وما القدوم راح عارفينها وذكر المؤلف رحمه الله هذه الأصول مجملة ثم يذكرها مفصلة وما زال يشرحوها أصلا تتميما للفائدة وتنشيطا للقارئ فإنه إذا عرفها مجملة وعرف ألفاظها بقي متشوقا لمعرفة معانيها وتفاصيلها والله الموفق الآن قال كاتبي احنا في السؤال الجواب الآن فإذا قيل لك من ربك نقل شروح شكون رب ديالك فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمته وهو معبودي ليس لي معبود سواه كما قلنا قبيلا هل سبق الإمام محمد عبد الله هذه الطريقة هذه ما سبق أحد أبدا يعني في شفقة للعوام المسكين وجهالة هذا شروعا في تفصيل ما تقدم من أصول الثلاثة وأخرج الكلام بصيغة السؤال ليكون أوقع في النفس أنت اللي سولتين يشتاق باش يسمع الجواب كما تقول النبي صلى الله عليه وسلم أدري ما حق العباد الله يعلى العباد ثلاثة مرات وأبلغنا وأبلغ في الفهم وأقرب إلى الانتباه فإذا قيل لك من ربك هذا قطع فدبا وختعمل بها باش تنطق بها في القبر. إلا ما عملتيش بها دابا ما تنطقش بها في القبر أبدا. هاي من إلهك؟ لأن الرب لا ينكره أحد. من إلهك الذي خلق ربك ورزقك النعام لتستعين بها على عبادته وحده لا شريك له؟ شكون هو الإله ديالك اللي خلقك وربك ورزقك النعام باش تستعين بها على العبادة وحده لا شريك له؟ والرب هو المعبود المالك المتصرف وله معنى أخر. المتصرف في الكون هو الله، لا جبريل ولا محمد ولا إبراهيم ولا نوح. والصوفية الخبثاء قالك لأن الشيوخ ديالهم تهلكوهم وتكشفوا القربات وتبريوا المرضى، تقول لهم غير اللي عليك من حنا يعني تعيشوا عليا نجاوبكم وهو مات. ولا يطلق معرفا في الألف ولا من على الله. الرب ما نقولوا الرب الألف ولا من لله. أما بالإضافة رب البيت الذي يملكه هذا البيت، رب الدبة رب هذا الفدان، لكن باش نقولوا الرب لا. وكذلك السيد لا يطلق إلا على الله بالألف واللام. وفي استدعاءات للسيد كل استدعينا موشي إلى السيد. لا يطلق الرب بالألف واللام ولا السيد بالألف واللام إلا على الله. فقول أيها العبد، إلى سؤال شي واحد يقول له ربي هو الله الذي أوجدني من العدم ما كنت شيء وربني بالنعم وحده لا شريك له. تشي واحد ما معطانيش النعمه من المخلوقين ابدا. ورب ذلك كذلك جميع العالمين بنعمه الظاهره والباطنه. وهو الذي اوجد العالم، هو اللي خلق هذا الكون العلوي والسفلي من العدم، وهو مالكهم ورازقهم والمتصرف فيهم بما شاء. يتصرفون بما شاء. يعني الصوفية قالوا 360 ولي كل واحد يتصرف في الدنيا نهار. والله ما يشوفوا ولا ظهروا. في الدنيا نهار، الدنيا كلها الكون كله يحضر بشر وما تعد. قالت يديروا النوبة ويتجمعوا. شي مرات كيتصرفوا بعض. ما كان غير مبادر بيناتهم. واحد يقول له بغينا نسقيو هنا، واحد يقول له بغينا هنا. ونعم الله كثيرة لا تحصى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفور. والخلق مفطورون على معرفة خالق سبحانه. الخلق خلقهم الله تعالى مستعدين باش يعرفوا الله تعالى. إلا ما جا شي واحد يعوجهم راهم غادي يعرفوا الله. العلماء قالوا لو جبنا ولاد نصارى ولا ولاد اليهود درنا في واحد الغابة وحدهم وحرصنا عليهم ما يدخلوا بلا يهودي ولا نصراني ولا مسلم من تلقاء أنفسهم. لأن الفاصل يقول كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه وفي الرواية أو يشركانه. تجيب المرأة تدري في ظهرها وتحني تقول له بوس بوس بوس وتعلموا الشرك لولادهم. لا ينازع في ربوبيته ووجوده إلا مجنون أو كافر معاني. ما ينفع وجود الله إلا مجنون ولا كافر معاني مثل فرعون. هو وكل مخلوقاته وآياته وإن دقت دالة أعظم دلالة على وجود الخالق. هذه المخلوقات اللي كنشوفوا كلها كبيرة وصغيرة تدل على وجود الله تبارك وتعالى، على وجود الخالق وعظمته وتفرده بالربوبية وحده لا شريك له ولا إله سواه. لا رب إلا هو ولا إله إلا هو ولا معبود إلا هو. الناس الآن غادي يصيفوه برا سلحوا العرب وتشوف الشرك غادي يكون وتلقى اللوائح تقار الخميسة تلقوا فيها موسم سيدي بن سليمان موسم مولى إدريس هذه في الناحية هذه وكل بلاد فيها مواسم يعني لا يعرفون الله أبدا إنهم يعرفون الأموات ينادون صاحب الدار قبل أن ينادوا الله ويستغيثون بالأموات قبل أن يستغيثوا بالله وفي الحقيقة على التجربة ديالنا واللي شفنا هاد المخلفين المشركين اللي بغا يسافر في النهار شي بس مكان بسم الله توكلنا على الله إلا بغا يسافر في الليل يعني في الصالحين ديال البلاد اللي عارفهم سمعت أنا السلطان الصالحين أفكاك الحائلة من نار حائلة هي أصحاب الأصدقاء السلطان الصالحين الشيخ مولانا عبد القادر الجيلاني والحمد لله رب العالمين.